نلتقي أحبتي في الله. إن المسلم كي يطير إلى الله طيرانا صحيحا موفقا لا بد له من جناحين على مستوى واحد من القوة، لا يغلب أحدهما الآخر، جناح خوف وجناح رجاء. اعلموا ان الله شديد ومع ذلك فإنه تواب رحيم. أين تلك الآثار التي تخوف من تلك الآثار التي تؤمن؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بكى عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أحبتي في الله، أحبتي في الله، وهذا يحيى ابن زكريا عليه السلام كان يحيى يبكي حتى اسود خطان اسودان في وجهه، فقال له ابوه زكريا: يا يحيى، انما سالت ربي ولدا تقر به عيني. فقال له: يا ابا او يا ابتي، ان بين الجنه ان بين النار والجنه واد لا يسلكه الا البكاؤون من خشيه الله، ان بين النار والجنه واد لا يفوز به ولا يسلكه الا كل من بكى من خشيه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من هؤلاء الصنف ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على النبي الهادي المبارك الكريم الذي قال في حق نفسه: أما وإني أخشاكم لله، أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. أحبتي في الله، إننا يجب علينا من حين إلى آخر أن نأخذ من دواء القلوب، من دواء خشية الله للقلوب جرعة، حتى يستقيم القلب في سيره إلى الله. أحبتي في الله، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الجيل الرائع الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيديه. انظروا إلى مدى خشيتهم وعلى مدى خوفهم، إنهم كانوا يخافون على أعمالهم الصالحة أشد من خشيتنا من معاصينا. كانوا يخافون على أعمالهم الصالحة أن تحضر أشد من خشيتنا نحن من معاصينا ليل نهار أمام الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا هو أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي ورد ذكره في الكتاب المحكم في أكثر من موضع، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثاني اثنين الذي قال الله في شأنه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. كان يمسك بلسانه رضي الله عنه ويقول: هذا الذي أوردني الموالي. وكان رضي الله عنه يقول من خشية الله: يا ليتني كنت شجرا تؤكل أو تعض ولا أكابد الحساب غدا. رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه رجل فقال: يا عبد الله بن مسعود، ما ظنك برجل يكون من المقربين، يحب ان يكون من المقربين ولا يحب ان يكون من اصحاب اليمين؟ فقال له عبد الله بن مسعود: وانا احب ان اموت فلا ابعث، وانا احب ان اموت فلا ابعث. احبتي في الله، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، يقول عنه: ولد احضرنا له طعاما وكان صائما رضي الله عنه وارضاه. قال: فلما قدم اليه الطعام قال: قتل قبلي مصعب بن عمير، فلما ارادوا ان يدفنوه وكان خيرا مني، وجد له بردا اذا غطوا به راسه بدت رجلاه، وإذا غطوا به رجلاه بدت رأسه، وكان خيرا مني، ونحن نأكل الدهن واللحم، أخاف أن يكون قد عجلت لنا حسناتنا. ثم بكى وقال: ارفعوه. فمضى ليومه صائما، أي صام يوما ثانيا بغير طعام، لم وفي ذكر قربك من الله. وأين أنت وأين مقالك عند الله عز وجل غدا؟ انظر إلى مالنا، إلى مالك ابن دينار، كان يجلس طوال الليل يقبض على لحيته ويولول ويصرخ ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين منزل مالك؟ فأين منزل مالك؟ وهذا وميتة سوية، وارزقنا مرضا غير مخزي ولا فاضي.